الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه قراءة في صحيح الإمام البخاري على شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى ومتع بعلمه وأمد في عمره على طاعته. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالبخاري بوب باب الاستلقاء في المسجد، والمراد الاستلقاء على الظهر. وقد وردت في الباب أحاديث يلزم الجمع بينها، منها أحاديث نهي ومنها أحاديث إباحة، فنسمع ما سيقرأه. وبعد توجه الأحاديث بما يحمل على العمل بالأحاديث كلها وليس ببعضها. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. عن مالك عن ابن شهاب. وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو من الأئمة الأعلام في السنة، حملت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الشيعة يطعنون في حملة السنة، ليس ذلك لأشخاصهم بل كي يسقطوا السنن التي تهدم بدعة. فمثلا يطعنون في أبي هريرة، ليس مرادهم أبو هريرة، إنما مرادهم الطعن في الأحاديث التي رواها أبو هريرة وتهدم بدعة. فطعنوا في أبي هريرة، وطعنوا في عائشة، وطعنوا في عدد كبير من الصحابة الذين هم نقلة السنة، وطعنوا في الأئمة الأعلام الذين دارت عليهم بعض الأحاديث، وكان منهم الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. ومحور طعنهم في الزهري أنه كان يدخل على الأمراء، أمراء بني أمية، فيرون أي الشيعة أن هذا دخول على الظلمة، ومن ثم إقرار للظلمة على ظلمهم، ومن ثم يسقطون أحاديث الزهري بالمرة. والجواب عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. فالحاصل في مسألة الدخول على الأمراء أنه يلزم فيها ولا بد التفصيل. إن كان الدخول على الأمراء ممالاة لهم على ظلمهم وتزلفا وانحناء عندهم كما يفعل كثير من علماء السلاطين في كل الأزمان وفي كل البلاد من النفاق، فيدخلون على الأمراء والسلاطين والوزراء والرؤساء وينظروا رغبة هؤلاء الرؤساء في ماذا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه بما يتوافق مع آراء السلاطين والأمراء. فهذا صنف من الناس في كل زمان يوجد. وهناك آخرون يدخلون على الأمراء لنصحهم ولتذكيرهم بالله، وهناك ناس آخرون يسبون الأمراء علنا وعلنهم علنا. فالناس إذن في شأن التعامل مع الأمراء أقسام: طرفان وسط، طرف يسب ويشهر ويلعن ويطعن، وطرف يمالئ ويجامل وينافق، وطرف وسط يؤدي ما أوجبه الله عليه من النصح والتذكير بالحكمة وبالموعظة الحسنة، بالحكمة وبالموعظة الحسنة. فلا يلام كل من دخل على الأمراء، إنما يلام بحسب صنيعه السيء إن كان صنيعه سيئا، ويشكر على دخوله ونصحه وتذكيره. وجرت عادة العلماء على ذلك، إن كان الشخص يخشى على نفسه من الفتنة يفر ولا يدخل عليه. وكان هذا مأثورا عن سفيان الثوري رحمه الله، ما كان يحب أبدا الدخول على الأمراء، بل ويقول والله ما أخاف أن يضربوني فإني أصبر إن شاء الله، ولكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليه. فهذا كان اتجاه للزهر لسفيان الثوري. الزهري كان يدخل وينصح، الزهري كان يدخل وينصح، هناك من كان يسب. فالمسألة فيها دائما طرفان ووسط، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. في الباب حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في إسناده بعض الضعف: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عن عبال بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عليه الصلاة والسلام. في الباب أحاديث. قال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان. هذا السند السابق فيما يبدو فيكون متصلا. نعم. قال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. أعيد. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. هذا القدر في البخاري كما ترون منقطع ضعيف، هذه الزيادة الأخيرة منقطعة بين سعيد بن المسيب وبين عمر، فسعيد بن المسيب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقولون سمع منه حديثا واحدا وهو نعيه للنعمان بن مقر على المنبر، نعى عمر على المنبر النعمان بن مقر لما مات. هذه الواقعة الوحيدة التي يقولون إن سعيد بن المسيب سمعها من عمر فقط، كان صغيرا لم يدرك. فهذا القدر فيه علة، وهو بطاهر هذا الجزء بالذات. نعم، فقط لم يرد شيئا في هذا، لم يرد شيئا في هذا. أقول بالله التوفيق، ورد حديث عن رسول الله أن النبي نهى أن يستلقي الرجل في المسجد، أو نهى أن يستلقي الرجل وضع رجليه على الأخرى، وهنا ورد أن النبي فعل ذلك. فجمع العلماء بوجوه من الجمع في حال صحة الخبرين، والذي يعل واحدا لن يحتاج إلى الجمع، لأن الجمع فرع عن التصحيح. فقالوا النهي إذا كانت العورة ستنكشف، فإذا الناس كانت حالهم ضعيفة، المادية ضعيفة المالية، فكان يا الله يستر واحد جسمه من الخارج، ما كان عند كل واحد فانيلا وتحت فانيلا سروال قصير والسروال قصير تحت سروال طويل، لا، أو كلكم له ثوبان، كان غطوا عني إست صاحبكم، ما عندي إلا إزاري ما ليس له رداء. فكان أحدهم إذا نام أو إذا احتبى انكشفت عورته، وممكن مع النعاس ومع النوم يتقلب تنكشف العورة. لكن حيث أمن انكشاف العورة، يعني لابس ملابس ساترة تماما سواء استرسلت في النوم أم لم تسترسل لن تنكشف العورة، إذن يباح. إذن فالإباحة حيث يؤمن انكشاف العورة، والمنع حيث يظن أن العورة ستنكشف، والله أعلم. فضل. يتصور ذلك في المحرمين، يتساهلون في يتصور ذلك في المحرمين. نعم. الله يكرمك. المحرم الذي يرتدي ملابس الإحرام، كثير من الناس سوءتهم تظهر ويجلس محتبيا أحيانا والعورة لا يتحرز في جلوس، لا يتحرز في الجلوس. نعم. أحسن الله عليكم. تفضل. قال رحمه الله باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر فيه، من غير ضرر بالناس. قال باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. المسجد يكون في الطريق، مسألة عمرو ولا مسألة شيخ عمرو ولا إيه؟ لا غيرها يا شيخ. هي فلنطرحها على الإخوة. يا إخوة، في مسجد أمامه مقابر، وهناك شارع بين المقابر والمسجد، شارع بين المقابر والمسجد. تصور يا أسامة، مسجد ومقابر بينهما شارع. فالناس رصفوا الشارع فأصبح مرتفعا عن المقابر شيئا ما، وأصبح ينزل المقابر بالدرج. كل هذا لا يعني. السؤال، هم مظللون أمام المسجد بالصاج، المسجد يزدحم، يصلي الناس في الشارع، فظللوا بمظلات من الصاج. فاهم يا مصطفى؟ يريدون أن يرفعوا الصاج وينشئوا خرسانة مسلحة كسائر سقف المسجد، يجوز أو لا يجوز؟ السؤال واضح؟ يعني هو الشارع ليس ملكا للمسجد، شارع للناس، لكن هم يظللونه للزحام أو لحضور الجنازات، أو حتى إذا كان هناك زحام في الجنازة الناس تصلي تحت الصاج. فتطور بهم الأمر لأنهم يريدون أن يزفوا هذا الصاج وينشئوا خرسانة مسلحة حتى يحطوا مراوح يطروا، حتى يستطيعوا يضعوا فيها المراوح التعليلات، أي نعم، وهي التي يعلل بها للاحتلال. الكلام واضح يا جماعة، صار شارعا الكلام الآن. سيصبون الشارع، سقف الشارع، والمسجد من تحت الشارع، من تحت كما هو. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا، ما الناس متفق على ذلك، لكن أخشى أن يثبتوا ملكية للمسجد بعد ذلك. الخطوة التي بعد ذلك كيف ليس؟ لابد أن يحمل السقف على أعمدة، سينشئون أعمدة تحمل السقف. إذنك يا شيخ نوضح نقطة عشان يتصوروا المسألة. هم تصورونها، تصورين المسألة يا جماعة. اللي بعد ذلك الشارع بعد إذن الشيخ ما لهوش علاقة بالمقابر، الشارع ينتهي فتبدأ المقابر، ما اختلفناش، ومسقوف، فعايزين يوسعوا المسجد من فوق. ده لسه الخطوة اللي بعد كده، يعني عمق المسجد الشارع 5 متر في عرض 20 100 متر، هيدخلوا في المسجد في الدور الثاني، والارض زي ما هو شارع الناس رايحه جايه، بس بقى سقفهم مسلح بدل ما يكون صور. ده باختصار يعني. لسه الشيخ هناك المروحه، يعني الشيخ بيمهد للمساله. هو الان يا شيخ هو تعجل، انتم الان تريدون تسقيف الشارع بالمسلحات، حصان مسلحه. صبرا، أخفيت علينا شيئا قد يحدث، أو جهلت شيئا قد يحدث، وأنه ممكن يتمادى بكم الأمر إلى أنكم من أعلى تدخلون الشارع في المسجد فوق الخرسانة، كنت عايز كده، ده لا يحصل، إذا لا يجوز، ده كده لا يجوز. نعم، هيكون ممر من تحت وهيؤخذ أيضا ممر من أسفل، فهذا تعدي على المال العام، والله أعلم. نعم، هو تعدي ليس لصالح شخص واحد لكن للمساجد، فهذا طبعا تعرفون أن الشارع لا يفترض أن في مواسير مجاري مثلا، في مواسير هواتف، في مواسير غاز، في أي حاجة سيتأتى المسجد فتحه للتهوية والباري المسجد. نعم، نعم، كويت حي ولا شيء. حيكون لا مش هيكون. هو الحي الرشوة تمشي هو الحي حرام انتوا فاهمين الكلام يا جماعة؟ احد يخالفنا في المنع، لان اذا صب السقف بالخرسانات اثبت ملكية من فوق، يبني فوق ادوار دورين ثلاثة ادوار اربعة، عمرها فادخل الشارع من تحت، وبعد حين يتناسى الناس. هو اصلا ملك المسجد بس ساب الناس تعدي، هو مش ملك حد، ده احنا نهاية المسجد سور المقابر فيها. خلاص الذي عندي. السلام عليكم. حرك المسألة عن الصلاة في الحالة دي، المقابر قدامهم لا الله امام المقابر مش قدامهم، مش قدامهم في ظهرهم اليمين المقابر عليهم. لا خرسان، انت الصلاة ما هو كده الصاج، ما ده هو القائم كده، هو القائم الان هكذا صاج ليكني الناس، فهم يريدون خرسان عشان يستفيدوا من فوق. نوسع كان اخفى هذه الجزئيه في الاول، لو لم يخفي هو لكن لعله لم يؤثر من بلدي ده لسه سمع الخبر ده، انا لسه سمع منه الان. ايوه لكن لكن انا لا اوافقه والله. انا رفضته. رفضت اعلن انا رفضت هذا الراي. طيب انت مش متصور المساله فراغ، انا هشرحها للشباب بالتفصيل. لا مش هشرحها، ضحك عليا هل انا البلد. اتفضل. قال رحمه الله الشيخ عمرو حريص على الخير، هو الحمد لله ليست له استفادة شخصية، نعم، لكن أيضا نحن حريصين على المسألة المصلحة العامة، نعم، المصلحة العامة المسلمين قد يكون في التخطيطات للحي نظرة أشمل من نظرتنا، نعم، والله أعلم. تفضل. قال رحمه الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. هو الناس. قال: وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده، والنسبة إلى الجد جائزة وقد تصلح يا سامع للتدليس على أقوام. اسمك إيه؟ تدلس عليهم وتقول فلان ابن فلان ابن جده. نعم يا أنا النبي لا كذب ملة أبيكم إبراهيم. نعم أحمد بن حنبل، اسمه أحمد بن محمد بن حنبل. تفضل. قال حدثنا الليث ماشي عن عقيل في بيت شعر كده: إذا رأيت الليث يبتسم. أكمل يا عم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم، إنما يستعد للانقضاض عليك فرح. عن عقيل. فهمت إسماعيل؟ تنفع لك أنت تصاحب ما يسميه العجم السوشيال ميديا. طلع الحاجات دي إسماعيل. ماشي. ربنا ينفع بيه. إذا رأيت إيش عمرو؟ نيوب بارزة. نيوب ولا نيابة؟ نيوب نيوب الوزن بقى. ماشي هي نيابة بس مليبة الشعر يجوز كل شيء في الوزن. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. ماشي تفضل. قال عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر. يعني ما أعصرت الجاهلية أصلا. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي يعني بكر. الرسول كان يزور أبا بكر الصبح والمساء، صباحا ومساء، فزور غبا تزدد حبا كحديث ليس بثابت عن رسول الله. زر غبا تزدد حبا، يعني لا تجعل الزيارة كل يوم، زر كل يومين كل ثلاثة أيام تزدد حبا، زيارة يمين يا إذا دعت إلى ذلك حاجة. تفضل. قال: ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. طيب عفوا، المسجد في فناء بيت، ما وجه الدلالة على أن بناء مساجد في طرقات؟ له أسمع المارة وأسمع الجيران. الإسماء يختلف عن البناء، أو قريب من المارة والجيران. تفضل. فقط لم يرد دليل إلا هذا. هل فناء الدار هو الطريق، ولا هل يقصد بالفناء ما في سور حول البيت، ولا يقصد بالفناء ماذا؟ سيكون في تكلف الجمع. طيب، تعليق الحافظ ابن حجر يا من معه نسخة الفتح، ماذا يقول ابن حجر رحمة الله عليه؟ ها؟ هو الأصل المتن لما هاجر أبو بكر فأجاره ابن الدغنة أو ابن الدغنة، فعاد وظل يصلي في بيته. أيوة، الكلام ابتنى مسجدا بفناء بيته، والتبويب بناء المساجد في الطرقات، وهذا ليس فيه مطابقة للتبويب. اجتماع نساء المشركين لا يفهم أن المسجد أن طريق. صوته كان بارزا وكان يسمعه الجيران. نحن كده نتلمس المعازير للبخاري يعني، لو قلت وجه الدلالة غير واضح إن من التبويب لكان أسلم. نعم يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، أنت رفعت يدك. لعل أفنية البيوت إباتة كانت مباحة، كانت مباحة للناس. لعل أفنية البيوت هو أقرب من قولك لعل أفنية البيوت لم يكن لها أسوار. طيب، عموما يعني هل هذا يحملنا على بناء مسجد في طريق عام؟ هي أرض دولة لكن ننشئ عليها مسجد، فلا بد أن ننظر هل من وراء بناء المسجد ضرر أو ليس هناك ضرر. إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار، إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. وإن أراد الدولة شق طريق وكان في الطريق مسجد أو كنيسة، وحتى يستقيم الطريق يزال المسجد أو تزال الكنيسة أو يزال المنزل، جاز أو لم يجوز؟ نعم، هو المصلحة العامة ولا يمر الطريق إلا بهذه الصورة. لا، ننقل المسجد لمكان آخر ودع الطريق يمشي، وإن لم يكن غيره في المكان ونافع يبنون غيره. وإن لم يكن ماشي، جزاك الله خير، لأن بعض إخواننا بيتذمر من مثل هذا. وفي الحقيقة أن المصلحة العامة ممكن تتأتى مع وجود المسجد أيضا، لو نقلنا المسجد قريبا من المسجد الأول سلم الأمر. وكان ينبغي في البخاري أن يوري الباب نقل المساجد، نقل المساجد، هل يجوز أن أنتقل أو أنقل المسجد لموقع آخر أفضل منه، وليس أفضل من ناحية البقعة، لا يعني أنفع للناس منه؟ بلا شك أن هذا يجوز في الوقف، قد يرد في الوقف. أي نعم. قال رحمه الله ذلك الأوقاف. نعم. قال: باب الصلاة في مسجد السوق. المسجد لو كان لبنيه لازم نسيب حرام للطريق. أنت هذا تخصصك؟ إذا كان الطريق أنت كنت تشتغل ماذا؟ كنت تشتغل ماذا؟ كذلك المقابر بيكون لها حرم، تبنينا على مسجد المقابر لها حرم والطرق لها حرم. لها طرق، إذا واحد خالف لازم يشتغل المسجد أو كده، ويصبح ده يصرح فيه من الدولة إذا رجع. يعني الطريق أحيانا يكون له حرم 9 متر. إذا كان 6 متر بيسيبوا 9 متر. يعني إذا كان طريق 6 متر يسيبوا 9 متر حرم. 16 متر أو 25 متر. قانون يعني. في ناس للعاطفة بتبني على على حافة الطريق في حرم الطريق. وده طبعا بيكون سبب لو في عملت الساعة للطريق فبيعوفها دولة تتحمل اللي هي بتسد الطرق المباني دي كلها تتفعلون تعويض أو ترجعهم هو غير قانوني. وده حصل في الطريق بتاع بلواي وسلمون الشيء كله. نعم. ودي ورجعت وراها. نعم. هل تفيد بتخصصك فقد كان هذا عملك المحافظة على الأراضي من التعديات كان هذا عملك ذو منصب فيه تقول إن أي طريق له حرم أي طريق له حرم إن كان الطريق 6 متر حرمه 9 متر تقول كده على حسب يعني المهم أي طريق له حرم فكل الناس تيجي تحملها العاطفة وتبني مسجد في الحرم مخالف مش مخالف لأمر الله مش مخالف لماذا لاحتياجات الطريق وإماطة الأذى عن الطريق صدق فالأولى يرجع يبني بعد التسعة بعد الحرم الحرم ده بيجي بعد يوم فترة من فترات اللي بيعملوا استعد الطريق أي عملوا الطريق يجعلوا الطريق مزدوجا أحسنت أنار الله بصيرك إذن أنت الآن بكلامك هذا وأنت ذو خبرة بما تجيب على أخيك عمرو في المسألة المطروحة لا تضليل الطريق خرسان لا يجوز أيه. لمصلحة العامة مستقبلا إن شاء الله مصلحة العامة جزاك الله أعمل لك محور انتبه نتوقف أنا في إذنك أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله في علومكم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نذكركم بصيام غدا الاثنين بإذن الله تعالى شكر الله لك يا شيخ نور شيخ نور شهادتك الماجستير ولا الدكتوراه في اي موضوع كي نستفيد كانت في فقه المقارن في اختيارات الامام الطبري الفقه المقارن في اختيارات الطبري يعني في ابواب الحدود والجنايات مقارنه فقه الطبري بفقه غيره اي نعم في الحدود والجنايات فقط في الحدود والجنايات فقط وهل الطبري له اراء شاذه في هذا الباب لا لم يرد له أرد أراء شاذة في هذا الموضوع شيخا شكر الله لك وبارك الله فيك يا أبا بلال الله يحفظكم شيخا وشكر الله لكم جميعا لكن له مخالفات للجمهور لكن ليست شاذة السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته.